الرحمن الرحيم ومن استعين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. يقول ينوب فعيل عن مفعول، بس تطبيق العبارة هذا الله شايف من أمس. ينوب فعيل عن مفعول، يعني فعيل عن اسم المفعول، عن مفعول يعني يقصد اسم المفعول، يعني معناه يكون معناه اسم المفعول، وزنه ليس على مفعول لكن معناه معنى اسم المفعول. ينوب فعيل عن مفعول في الدلالة على معنى، يعني يكون معناهما واحد، معنى فعيل بمعنى مفعول. طبعا ويستوي فيه المذكر والمؤنث، يعني يحمل على المذكر ويحمل على المؤنث بالسواء. نحن أقصد رجلا جريح وامرأة جريح، يعني مجروح. نحن شنو نقول بالمحاورة اليومية يعني العادية؟ نقول مجروح أو مثلا جريحة، كل جريح، يعني المرأة يكون مذكر جريح ومؤنث جريح واحد. وفتاة كحيل وفتاة كحيل وامرأة قتيل ورجل من قتيل، هذا كله بمعنى اسم المفعول. كناب جريح وكحيل وقتيل عن مجروح ومكحول ومقتول. شوف لاحظ شيخنا، اسم الفاعل الذي يصدر عنه العمل الحدث الفعل، المفعول يقع عليه. نقول زيد ضارب، يعني وقع منه الضرب، صدر منه الضرب، إما بمعنى الصدور أو القيام، يعني قيام الحدث به. والمفعول يقع عليه الفعل، لذا اسم الفاعل يحتاج إلى فاعل، يعني يرفع الفاعل، واسم المفعول يرفع نائب الفاعل. يعني في العمل لأن اسم الفاعل اسم المفعول يعملان عمل فعلهما، اسم الفاعل يرفع الفاعل واسم المفعول يرفع نائب الفاعل. ولا ينقاس ذلك في شيء، يعني هذا مو قياسي، هذا ليس قياسيا سماعي. ولا ينقاس ذلك في شيء بل يقتصر فيه على السماع، وهذا معنى قوله وناب نقلا. قال نقلا، هذا كلمة نقلا يعني سماعا مو قياسا، ما قال ناب قياسا، ناب نقلا. وناب نقلا عنه ذو فعيل، يعني ناب عنه، ناب نقلا عنه يعني عن اسم المفعول. ذو فعيل يعني صاحب فعيل، يعني المشتق، الاسم المشتق الذي يكون على فعيل. ونقل هذا مو نقلي، مو قياسي. وزعم ابن المصنف الذي هو بدر الدين، بدر الدين صاحب هذا الشيخ المعروف ابن الناظم، اسمه بدر الدين، ضام محمد بدر الدين. وزعم ابن المصنف أن نيابة فعيل عن مفعول كثيرة، يقول كثيرة، كثير فعيل ينوب عن مفعول وليست مقيسة، وكذا يقول. وزعم بمصنف أن نيابة فعيل عن مفعول كثيرة وليست مقيسة بالإجماع، يعني عند مسألة إجماعية يعني ليست مقيسة بالإجماع. وفي دعواه الإجماع شارح يد عليه جلة، وفي دعواه الإجماع على ذلك نظر، يعني إشكال نظر، يعني هنا إشكال يعني قابل للمناقشة. فقد قال والده في التسهيل، عنده كتاب اسمه التسهيل غير الألفية، المصنف عنده عدة كتبها في النحو، منها التسهيل وشرح التسهيل. سلام عليكم ورحمة الله. والشرح عليه نفسه، ها؟ ترى التسهيل نفسه عليه؟ أي ظاهر. فقد قال والده في التسهيل في باب اسم الفاعل، في باب اسم الفاعل عند ذكره نيابة فاعل عن مفعول، هكذا قال، نقطتين، نقطتين شارحة، قال وليس مقيسا خلافا لبعضهم. لما يقول خلافا لبعضهم يعني مجمع، هذا الان مراد الشارح يقصد هذا الشيء، يعني وليس مقيسا خلافا لبعضهم. وقال في شرحه، يعني في شرح التسهيل، ونفس المصنف في شرح التسهيل، وزعم بعضهم نقطة شارح هكذا قال، وزعم بعضهم أنه مقيس، يعني أنه يرجع على مش على شنو هذا الضمير؟ يرجع على ماذا؟ أي على نيابة فعيل عن مفعول. وزعم بعضهم أنه مقيس في كل فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل، كل فعل ليس له فعل بمعنى فاعل. لا لاحظوا، لأن فعل تارة ينوب عن فاعل، تارة ينوب عن ماذا؟ عن مفعول. رحيم بمعنى راحم، قتيل بمعنى مقتول. يقول كل فعل ليس له فعل بمعنى فاعل، ففعل يكون بمعنى فعول. هذا قياسي، البعض هكذا زعم. أي فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل، ففعيله يكون بمعنى مفعول. زعم بعضهم أنه مقيس في كل فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل كجريح. لأن هذا الجريح بمعنى مجروح، لأن الجريح ليس بمعنى فاعل، فيكون بمعنى مفعول. فإن كان للفعل فعيل بمعنى فاعل لم ينب قياسا، كعليم بمعنى عالم، بعد عالم ما يكون بمعنى معلوم، يكون بمعنى عالم فقط. وقال في باب التذكير والتأنيث، باب آخر في التذكير والتأنيث، وصوغ فعيل نقتجارح هكذا قال، وصوغ فعيل بمعنى مفعول على كثرته، على أنه كثير، كثير الاستعمال غير مقيس. على كلام المصنفة، فجزم بأصح القولين كما جزم به هنا، يعني في باب التذكير والتأنيث جزم بأصح القولين. أصح القول أنه يعني سراعي ليس قياسي، كما جزم به هنا في الألفية. الألفية قال نقلا، وناب نقلا، وناب نقلا عنه ذو فعيل. يعني هناك جزم به بهذا النوع، بهذا المعنى، وهو أنه سماعي ليس قياسي كذا، كما جزم به هنا. طبعا المصنف ظاهرا آخر كتاب إلا في النحو الألفية، آخر النظريات. وهذا لا يقتضينا في الخلاف، هذا كل هذا ما يقتضينا في الخلاف، لا خلاف موجود، لكن ابن المصنف ادعى ماذا؟ ادعى الإجماع. فادعاؤهم بالإجماع غير صحيح. وقد يعتذر عن ابن المصنف، الآن الشارح رجحت، هذا كله ما في هالكلام، ما يفيد هذا، هذا تطويل يعني، خلاص فعل بمعنى مفعول، يستعمل بمعنى مفعول. الآن الشارح يريد ماذا؟ يدافع عنه، أول رد، الآن يريد يعتذر. وقد يعتذر عن ابن المصنف بأنه ادعى الإجماع ادعاء بهذا الشكل، يعني على هذا الجانب. وقد يعتذر عن ابن المصنف بأنه ادعى الإجماع على أن فعيلا لا ينب عن مفعول، يعني نيابة مطلقة، على أن فعيلا لا ينب عن مفعول يعني نيابة المطلقة، أي من كل فعل وهو كذلك. يعني ادعى ابن المصنف أنهم أن فعيل لا ينب عن مفعول نيابة مطلقة، وحاسس شنو هذا كلام الطراب، أي من كل فعل وهو كذلك، بناء على ما ذكره والده في شرح التفسير من أن القائل بقياسي يخصه بالفعل الذي ليس له فعل بمعنى فاعل. يعني الإجماع هذا أنه لا ينوب عن مفعول في كل فعل، بل الفعل الذي ليس له فعل بمعنى فاعل. ونبه المصنف بقوله نحو فتاة أو فتى كحيلي على أن فعل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث. وستأتي هذه المسألة مبنية في باب التأنيث مبينة، عفوا، وستأتي هذه المسألة مبينة مبينة، وستأتي هذه المسألة مبينة حال بني في باب التأنيث إن شاء الله تعالى. وزعم المصنف في التفسير أن فعيلا ينوب عن مفعول في الدلالة على معنى، لا في العمل، في المعنى، في المعنى، لكن عمل يعمل عمل اسم المفعول، لا فقط في معنى. مسألة مهمة هذه، هذه مسألة يعني جيدة، أنه في المعنى ينوب عنه، لكن يأخذ نائب فاعل، يقول لا يأخذ نائب فاعل، لا في العمل. فعلى هذا لا تقول مرت برجل مررت برجل جريح عبده فترفع عبده بجريح. فقد صرح غيره بجواز هذه المسألة. غير المصنف يقول جائز يرفع ماذا نائب فاعل يعني نائب فاعل كما أن مثلا اسم المفعول يرفع نائب فاعل. المصنف عنده لا يجوز هذا يعني. فإذا فعيل ينوب عن مفعول فقط في المعنى لا ينوب عنه في العمل. تقول مررت برجل جريح نعت لي رجل مررت برجل جريح نعم ما نقول مررت برجل جريح عبده جريح فقط نعم. هلا يعني يمكن أن نقول مررت برجل جريح عبده. إذا قرأنا بالجار لابد أن نقول مررت. لاحظوا هذه المسألة هكذا ممكن يقول شلون أنا أبين أنه عبد الرجل جريح ليس هو جريح. الإعراب يتغير. لاحظوا إخواني تارة نقول مررت برجل جريح بعد عبده ما أقول مررت برجل جريح. لا لا لا الآن في هذه المسألة هو رجل جريح. الآن أريد أن أبين أن عبد الرجل جريح أغير الإعراب ما أجعل جريح تابع أجعله خبر مقدم هكذا أقول مررت برجل مجرور جريح أجعله مرفوع أقول جريح عبده. الجملة تكون ماذا؟ تكون صفة لرجل. الجملة تكون على موصوف. فالآن كيف يكون الإعراب؟ جريح خبر مقدم عبده مبتدا مؤخر. فإن عبده ما صار نائب فاعل. إن عبده لم يرتفع بجريح وإنما هو مبتدا مؤخر. يعني لا يجوز أن نقول هكذا مررت برجل جريح عبده. إذا جعلناه بهذا الشكل يكون ماذا؟ يكون مررت فعل وفاعل جريح مررت فعل وفاعل برجلين يكون جار ومجرور ورجل ماذا يكون؟ يكون موصوف. جريح يكون صفة مو كل يكون صفة. وعبد يكون ماذا؟ نائب فاعل. هذا يقول غلط هذا لا يجوز. المعنى الآن معنى هذه الجملة هذه وهذه ما يختلف. يعني أنا بيّنت هنا أن عبده يعني الجرح والعبد ليس الرجل لكن جعلت أسماء صفة. يعني جعلت الصفة جملة. هنا الصفة مفرد عامل مفرد عامل الجرح هذا الجرح عامل لكن ما جعلنا جرح عامل وإنما جعلنا خبر مقدم وعبده مبتدا مؤخر. نعم لا لأنه ليس نعت هنا اعتبر على ما قبله ولكن ليس بنعت. لا ما اعتبره مبتدا خبر مقدم لا يعتمد على غير لابد أن يكون صفة لغيره حتى اعتمد. الاعتماد ماذا الاعتماد؟ الاعتماد اعتماد على المنعوت على المنعوت او على المخبر عنه او على الحال. هنا لا يكون بمجرد ان اجعله معتمد على ما قبله يعني جعلته صفة عندها يعمل. لا لان لاحظ جريح نكرة وعبده معرفة. زيد قائم عبده. زيد جعلته عاملة يعني جعل زيد مبتدا قائم خبر صار. إلا قل زيد عبده قائم يعني هكذا يكون الجملة الذي تفضلون به هكذا زيد. ما أقول إذا أقول زيد قائم عبده صار قائم خبر زيد مبتدا وعبده ماذا؟ فاعل. لابد أن نقول هكذا زي تقولون به زيدون فجعلته فاعل عمل مبتدا القائم. ما يمكن هنا ما يمكن لأن الآن جعل صار خبر عبده صار ماذا؟ صار فاعل. زيدون عبده قائم نعم يكون زيد مبتدأ أول، عبد مبتدأ ثاني، قائم خبر مبتدأ الثاني، والجملة خبر مبتدأ الأول. يعني بمجرد أن تجعل قائم معتبر على زيد يعني خبر على زيد يكون ما بعده فاعل، مثل هذه الجملة. لكن الشارح ما بين هذه المسألة بهذا الشكل التفت. وزعم المصنف في التفسير أن فعلا ينوب عن مفعول في الدلالة على معناه لا في العمل، فعلى هذا لا تقول مررت برجل جريح عبده، جريح لا يجوز، بل ماذا نقول؟ مررت برجل جريح عبده، حتى يكون جريح خبر مقدم وعبده مبتدا مؤخر، فترفع عبده بجريح وقصر عن غيره بجواز هذه المسألة. جريحي خلاص انتهى. الآن خلصنا من أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة. الآن نعود مرة ثانية، يعني ربط البحث، ها البحث في أي شيء إخواني؟ الأسماء التي تعمل عمل الفعل. أحسنتم، بل نجعل النحو عودة أخرى. صح، مطالب النطقين فيها فوائدها، وإن كان اسمان لا ما يذكرها هو بل هم كل بل بل بل بل بل بل بل حتى لو قرأتها تكون تكرار. الصفة المشبهة، ويقول هنا باسم الفعل، صفة المشبهة باسم الفعل، صفة استحسن جر فاعلي معنى بها المشبهة اسم الفاعل. صفة استحسن جر فاعلي معنى بها المشبهة اسم فاعلي. الصفة المشبهة باسم الفاعل ما هي؟ هي الصفة التي استحسن جر الفاعل بها. هذا تعريفها. الصفة المشبهة، المشبهة بالفعل، ما هي المشبهة بالفعل؟ هي الصفة التي يجوز ويستحسن جر الفاعل بها لكن معنى فاعل معنى. خلي يقول مشبهة، مشبهة أفضل، أنا أحسن. يقولون مشبهة يعني شبهناها بالفاعل، لكن هي ذاتا مشبهة باسم الفاعل، بس مو مهم مشبهة أو مشبهة، المهم نعرف هذه ما هي هذه الصفة المشبهة أو المشبهة. يعني أشبهت، أشبهت صفة أشبهت اسم الفاعل فهي مشبهة. شبهت، شبهت وما تشبهت، شبهت يعني شبهناها، شبهت فهي مشبهة باسم الفاعل، مشبهة اسم الفاعل، ها باسم الفاعل يعني هي مشبهة باسم الفاعل، باسم الفاعل تعمل اسم الفاعل يعني. اي تعمل عملها، وهي تشبه اسم الفاعل من جهات كما ذكر قطر الندى من وجوه وتفارقه في الحاشية ذاكر، ولكن في قطر الندى اوسع عن يعني المسألة بالتفصيل يذكر نعم. إذا قال أشبه الصفة المشبهة قارئة هذه، لكن ما يذكر كما يذكر قبل النادى، قبل مفصل تفصيل جيد. فهي تشبه اسم الفاعل من جهات وتخالفه من جهات أخرى، بحيث أنه لو قرأ في قبل النادى ويمكن مراجعة الحاشية فلا حاجة للتكرار. على أي عن الصفة المشبهة أو المشبهة ما هي؟ الصفة المشبهة بالفاعل هي التي يستحسن ويجوز ويستحسن جر الفاعل بها، أي فاعل معنى. لذا قال صفة استحسن جر فاعلي أن فاعل معنى فاعل في المعنى بها، يعني بهذه الصفة المشبهة، يعني هي المشبهة اسم الفاعل. لاحظ أخواني قال معنى، عندما نقول زيد حسن الوجه، أكتب هذا المثال أخواني، عندما نقول زيدون، زيدون حسن الوجه، الآن هذا الوجه لفظا ماذا؟ لفظا مجرور، ولكن وفي المعنى ماذا؟ في المعنى هذا مجرور، لكن في المعنى فاعل، في المعنى فاعل. يعني كيف في المعنى فاعل؟ يعني قبل الجار كان زيدون حسن الوجه أو وجهه الوجه أو وجهه ها؟ يعني إضافة لفظية. طبعا من يقول إضافة لفظية، بعضهم يقول إضافة معنوية هنا من البعض. نعم ما احتاج تقدير، يعني الآن تقدر زيدون زيدون ضارب عمرين أمس، شو تقدر هنا؟ لا إضافة معنوية ومر علينا. إذا كانت بمعنى الماضي تكون إضافة معنوية وتكون إضافة واجبة. دليل إيه؟ نعم زيدون ضارب عمرين أمس. ولكن ماذا نقدر؟ وحده لا شريك له، وحده ماذا تقدر؟ لا دليل المضاف والمضاف ماذا تقدر؟ لذا أنا في بحث الإضافة بعضكم ما كان موجودين ذكرت أنه في بحث الإضافة الإضافة المعنوية كيف نعرف أن هذه لامية أو بيانية، يعني بتقدير من أو في؟ ما نبدأ من اللام، لا نبدأ نجي نحسب، نقول أنه هذه المضاف إليه يبين جنس المضاف، إذا كان يبين جنس المضاف نقول بتقدير من، إذا كان المضاف إليه ننظر المضاف إليه ظرف للمضاف، إذا كان المضاف للمضاف نقول إضافة ظرفية بتقدير فيه، إذا لم يكن لا الأول ولا الثاني نحكم عليها أنها ماذا؟ بتقدير اللام، وإن لم يقدر اللام، وإن لم يقدر اللام. على أي حال زيد حسن الوجه يعني ما تعمل عمل فعل تكون إضافة لفظية. نعم الإضافة غير محضرة يعني الإضافة اللفظية لابد أن تكون صفة عاملة. يعني الصفة يعني لاحظ تعريفها إضافة الصفة إلى معمولها، يعني إضافة اسم فاعل إلى معموله، إضافة اسم المفعول إلى معموله، إضافة الصفة المشبهة إلى معموله. أنا أقول يعني أنا أعتبر هذه إضافة لفظية، لكن كل قيد هذا إضافة الصفة إلى معمولها. هنا أيضا إضافة الصفة إلى معمولها، معمولها أنا بالأصل ما كان مرفوع، يعني زي الحسنون الوجه فاعل فيضيف صفة المشبهة إلى الفاعل. طبعا هنا فقط يضاف صفة الإضافة إلى الفاعل، فاسم الفاعل اسم الفاعل لا يضاف إلى الفاعل. نعم يضاف إلى مفعوله. على أي حال الآن هذا الصفة المشبهة، هذه الصفة مشبهة أصلا تمييزها عن الفاعل شنو؟ الصفة المشبهة اسم الفاعل لا يضاف إلى فاعله، لكن الصفة المشبهة تضاف إلى الفاعل، الفاعل معنى. نعم تفضلوا. أي بعد صوت بين؟ إيه حسنو؟ لا أنا أقول لا تبع لصدقك، هلا أصل حزيد حسنون الف حزيد حزنون الوجه بالأصل فاعل، رفعت الفاعل ثم جرته. لا أقول أنا أتبين فقط أن هذا الواجه حزيد حسن الوجه كيف في المعنى فاعل، لأن أصله زيد حسنون الوجه. تفضل شيخنا. حسين الوجه يعني تصغير، يعني حسين هذا معنى فاعل المعنى، وإلا الصفة المشبهة هي تعمل ترفع الفاعل وتنصب، بعدين نذكر على التمييز وتنصب على المفعول به، تشبيه المفعول به وتجر بالإضافة له أعمال ثلاثة هذه الصفة المشبهة. لا اثنين، اما تمييز واما شبيب المفعول، يعني اذا كان نكرة تمييز، واذا كان معرفة تكون يكون شبيب المفعول به. بتصغير اذا ما جعلناه علم. شو بين معنى ها؟ بين معنى بين معنى تصغير حسن حسين يعني استعمل، يعني هم راجع الاستعمال، هم يقولون يا حسين راجع الاستعمال. زين طبعا اخواني هذا اذا تفت المثال زيد حسن الوجه، زيد حسن الوجه اضفناه الى الوجه، ولكن بعد تقدير بعد ان نقدر اسناد حسن الى الضمير. سجل عن النكتة زيد حسن الوجه، الآن حسن يحتاج إلى فعل أم لا؟ الوجه بعد ما أصبح فعل الآن فعل بالمعنى معنى بالفعل، فلذا يقدر فيها ضمير زيد حسن هو. زيد حسن هو يقدر فيها في الصفة ضمير. بعد تقدير الضمير فيها يعني إسنادها إلى الضمير الموصوف إلى يعني هنا في يكون فيها ضمير هو، هذا ضمير الموصوف يعني يعود على زيد. أول نقدر هذا التقدير، بعد ذلك نضيفها ما نضيفها إلى الوجه حتى يكون هذا يقولون من أصل هذا بلي أبلغ أبلغ. يعني أول أنا أقول زيد حسن هو كله، بعدين خصصت زيد حسن كله هو كله، ثم خصصت الوجه منه. لذا يقولون إذا تذكرون إخواني راجعوا قطر الندى فيه، أرجوكم تراجعون قطر الندى في هذا البحث، يقول الرفع عاصلة لكن هو ضعيف في المعنى، وأنزل مرتبة من يعني الرفع الجري والنصب. لماذا؟ زيد حسن وجهه رأساً، أنت مدحت ماذا؟ وجه زيد، زيد حسن وجهه يعني الوجه وجهه. لكن في حالة الجري والنصب، خاصة في حالة الجري، أولا بيّنت أن زيد كله حسن، هذا أوقع في القلب، بعد ذلك خصصت. يقول الأصل هو الرفع. لا، إيه الأصل رفع هذا يقول لك. الأصل، لكن الأصل أقل مرتبة أدون، يقول دون الرفع أصلا لكن دون الجري والنص، هناك عبارته يقول دون الجري معنى دون الجري. لا نقول ما قل إحراما، قل معنى، أنا قاعد أقول معنى، معنى يعني أبلغ معنى. أنا أصل الإعراب أقول لا أصل، لأن حسنون صفة مشبهة مأخوذة من معنى من الفعل اللازم، تعمل عمل الفعل اللازم يعني ترفع، هذا هو الأصل. يقول دون، حتى هناك يعلق هو بعض الشراح يعلقون يقول ربما أصل يكون دون الفرع، دون الفرع، وهناك فرع يكون أعلى مرتبة من هذا من مبهمة تحتاج توضيح. اتفاقا أخوان حاجة السجاعي راجع أخواني هناك يبين جدا، لكن المصنف جاء بها فقط عبارة بهذا الشكل، الأصل رفع أصل لكن دون أدون يعني دون، يقول دون الجر والنصب معنى بلي. وأنا أحببت أن أنبه على هذه النكتة أنه يعني أبلغ يكون، لأن تقول زيد الحسن الوجيه يعني أول ما دحت زيد كله بعد الخصص، هذا أوقع في القلب. لا أصلا بعدين أنا يجي إن شاء الله يجي يجي يجي في هذه الأوجه لابد أن يكون فيه ضمير. بلي بلي، لأن لاحظوا لماذا نقدم أصلا بعد هنا مع الأسف هنا ما يذكر بعض المطالب قطر الندى أفضل. لذا يقول الإضافة رأسا ليس من الفاعل، مو من الفاعل. إذا أريد أذكركم على البحث هناك يعني من ضروري يعني أول مرفوع بعدين ننقله من الرفع إلى النصب ثم من النصب إلى الجار، مو رأسا من الرفع إلى الجار. يعني زيد حسن الوجه رفع فاعل، ثم ننقله من الرفع إلى النصب، نقول زيد حسن الوجه نصب، ثم نضيفه. لأنه يقولون إضافة الفاعل، إضافة الصفة إلى فاعله يلزم منه إضافة الشيء إلى نفسه. لماذا؟ لذا نقول إضافة الفاعل اسم الفاعل الفاعل لا يجوز، لا تجوز، لأنه يلزم منه إضافة الشيء إلى نفسه. هنا زيد حسن الوجه، حسن الوجه دفعة تجوزه وتقول زيد حسن الوجه، هذا يقول يلزم منه إضافة الشيء إلى نفسه. ولذا أولا ننقله إلى مرحلة الناصب يكون مفعول به شبيه بالمفعول به، بعدين نجره. لا لا، صار مفعول به. إذا جعلته مفعول به تقدر فيه فاعل، يعني ما أضفته إلى الفاعل. إذا لحظة واحدة عند الإذن، إذا جعلته منصوبا زيد حسنون الوجه، أين الفاعل؟ لا لا لا لا، فاعل صار فيه ضمير. خب بعدين تضيفه، فإذا ما ضفته للفعل ضفته للمفعول به حقيقة. الآن قلت نقف الندى أفضل. ولكن حقيقة بالمعنى قال بالمعنى لا باللفظي معنى، لذا ما يجعله محل ما نجعله محل المرفوع كما في مكان آخر إضافة المصدر إلى فاعله، نقول لفظا مجرور محل المرفوع. لا أصلا ما نقول محل المرفوع، نقول مجرور فقط، نقول في المعنى محلا ما نجعله. النحو جدا في دقة ظرافة. وأصلا هنا إذن هو قال معنان، يعني في المعنى محلا ليس مرفوع، نقول مجرور فقط. زين خلينا نطبق. فضل فضل الشيخ أحمد. فتكلم أن المراد بالصفة ما دل على معنى ولا تنفع، ولا اسم الفاعل اسم المفعول وأفعال تفضيله والصفة مشبهة. والأصل الرفع. يعني يريد يقول الآن هذا التعريف لابد أن يكون جامع مانع الجنس. الآن هذا قوله صفة يشمل هذه الأمور الأربعة: اسم الفاعل، اسم المفعول، فعل التفضيل، والصفة المشبهة. تفضل. ذكر المصنف أن علامة الصفة المشبهة استحسان جور فاعلها بها، نحو حسن الوجه ومنطلق اللسان وظاهر القلب. والأصل حسن وجهه ومنطلق لسانه وظاهر قلبه، فوجهه مرفوع بحسن على الفاعلية، ولسانه مرفوع بالمنطلق، وقلبه مرفوع بظاهر، وهذا لا يجوز بغيرها من الصفات. يعني غيرها من الصفات لا تجوز الفاعل، فقط هي تجوز الفاعل في المعنى. يعني معنى غيرها من الفاعل أيضا لا يجوز الفاعل. لا أحسن ما يجوز الفاعل، يجوز المفعول. فلا تقول زيد ضارب الأبي، ضارب إذا قال صراحة يصرح زيد ضارب الأبي عمرين، هذا غير صحيح. تريد ضارب أبوه عمرين، ضارب أبوه عمرين. نعم. ولا زيد قائم الأبي غدا، تريد زيد قائم أبوه غدا. وهذا تقدم أن اسم المفعول يجوز إضافته، يجوز إضافته إلى مفعوله، فتقول زيد مضروب الأبي، وهو حينئذ جار مجرى الصفة المشبهة. يعني يكون جار مجرى الصفة المشبهة. يعني أصلا بعضهم يقول يتحول إلى ماذا؟ إلى صفة مشبهة مع في المعنى. بعدين أنه المرفوع في اسم المفعول ليس بفاعل وإنما هو نائب فاعل. نعم. وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر، جميل الظاهر. من أين تصاغ صفة المشبهة؟ يقول تصاغ من اللازم لا فعل المتعدي غالبا. طبعا في بعض الكتب يقول غالبا، لأنه نلاحظ أن في بعض الصفات المشبهة مشتقة من الفعل المتعدي، لكن هي غالبا تشتق من الفعل اللازم وتعمل عملا لازم. لذا يقولون انه اذا اشتقت من الفعل المتعدي ننزلها منزله، ننزل الفعل منزله الفعل اللازم. مثلا رحيم مصفه مشبهه، من اين ماخوذه؟ من متعدي رحم، رحمه، رحمه متعدي. يقولون ما نلاحظ تعديه الرحمه الى غيره، وانما نلاحظ ان الله عز وجل متصف بهذه الصفة الرحمانية والرحيمية. ولذا الصرفيين يتكلفون عدم تكلف، يقولون رحيمان وحوله إلى رحمة، موجود هذا الشيخ نادر في الكتب الصرفية، أنا نلاحظ هذا الشيء. لذا نتكلف هذا منهم، نقول ليش لماذا تنقلون رحمة إلى رحمة؟ لأن يقولون رحم فعلة، بالأمس قلنا فعلة لا يكون إلا لازما، فرحيمان نحولها إلى رحمة حتى تصير لازم. شو يعني هو المعاني بتغيير الألفاظ؟ هذا تكلف. نقول غالبا تشتق من اللازم لكن قليلا ما تشتق من المتعدي. هذا المعنى فريد ملي. نعم نقول لا نلاحظ تعدية التعدية، وإنما نلاحظ أن هذا الموصوف بذاته في نفسه هو متصف بهذه الصفة بدون ملاحظة وقوع وتعدية وهذا المعنى على غيره. إيه يعني شيء ضمن معنى اللازم، يعني شيء نعم بين هذه رمى تعدي تتعدى على غيرها ولا ما بعد ما نلاحظ هذا الشيء. يعني بعد إذا جعلناه يعني صار قلت ما قال مش تكلف هو عندنا قواعد بلديه اذا كان لازما وربنا تجعله مثلا هو لا هو بس هذا ما يمكن هذا ما يمكن هو متعد ما يمكن جعله لازم ما يمكن جعله لازم بالمعنى ما يمكن جعله انا تبع المعاني ما يمكن جعله لازم بل بعض المتعد يجعل يمكن جعله لازم لكن هذا ما يمكن جعله لازم لازم يكون حتى بالمعنى يكون لازم فضل شهنا فضل شهنا يعني أن الصفة المشبهة أنا ما عندي كلام هنا لأن واضح هذا يعني أن الصفة المشبهة لا تصرف من فعل متعد فلا تقول زيد قاتل أبي بكر تريد قاتلا أبو بكر تريد قاتلا أبو بكر بل لا تصرف إلا من فعل لازم نحن طاهر القلب ونمير الظاهر كأن قاتل غير اسم فاعل قاتل اسم فعل مو صفة مشبهة بعدها يعني مو فلا تقول زيد قاتل الأبي يعني تجعل صفة مشبهة وتضيف إلى الأب ما في ما في لا يضاف إلى فاعل نعم وجميل الظاهر جميل الظاهر ولا تكون إلا للحال بلي يعني زمن الحال يعني أنت تقول فلان جميل في حال التكلم مع صحيح في الماضي ممكن مستقبل هكذا لكن إرادتك أنت تريد هذا الوقت ولهذا دائما عامل دائما عامل أحسنتم بل لا تصاب إلا من فعل لازم نحن طاهر القام ولا تكون إلا للحال وهو المرض بقوله لحاضر فلا تقول زيد حسن الوجه غدا أو أمس ونبتها بقوله بطاهر القلب جميل الظاهر على أن الصفة المشبهة إذا كانت من فعل ثلاثيا تكون على نوعين أحدهما موازنة مضارعة نحن طاهر القلب يعني هذا بعد على وزن اسم الفاعل أصلا من الجهات التي تفارق فيها لاحظوا من الجهات التي تفارق الصفة المشبهة فيها الاسم الفاعل الوزن اسم الفاعل يأتي على وزن موازن لفعله يعني جاريا مجرى الفعل في الوزن لكن الصفة المشبهة قد تجاري وقد لا تجاري يعني توازي يعني تجاري قليل مثل طاهر لا تجاري هو الكثير طاهر يعني يطهر لا من طهر يطهر طاهر يعني مو عن الحركات نفس التحرك التحرك والسكون إيه. طاهر مثل يطهر طاهر أوله متحرك يطهر أوله متحرك يشبهون يطهر بطاهر إيه حتى يحبوه لا مو مشبهة بالفاعل طاهر إيه. يطهر طاهر نعم ايه بلي صحيح يطهر وطاهر يطهر يا مفتوحة طاهر أول مفتوح يطهر ساكن ذاك ساكن وهكذا لا فل نعم صدق نميز بين طاهر التي تكون مثلا بحالة صفة مشبهة بلي معنى بعد معنى لأن الصفة المشبهة تقول بلي لاحظوا يقول الصفة المشبهة تدل على الثبوت واسم الفاعل يدل على ماذا؟ الحدود دليل معناه ماذا؟ طاهر القلب يعني هذه الصفة ثابتة فيه طهر الثوب فهو طاهر طهر الثوب فهو طاهر يعني تقول مثلا تجعله اسم فاعل لا هو مو اسم فاعل مونة. وزنه وزن اسم الفاعل احنا ما يمنى الوزن لذا نقول تارة يوازن اسم الفاعل وهو القليل تارة لا يوازن الملاك شنو الملاك فيه والضابط المعنى اذا كان مرفوع القلب بعضه كيف يعني كان طاهر القلب ماذا نقول ما لان طاهر القلب خطأ طاهر القلب حتى لا عم بيكون يتكي على يعتمد على طاهر قلبه طاهر القلب لا ما أصاب مولانا موسيقى الشكل زيد طاهر القلب زيد طاهر القلب معناه قلبه طاهر يعني هذه ما واضح أن القلب طهارة القلب من الصفات الثابتة فيه شلون ما ينكف مولانا مولانا جد لي مثال غير هذا المثال لأنه هذا لا يمكن هذا طاهر القلب ثابت شكيت طاهر الوجه يعني يعني قوه بالقوة هذه بخليه طاهر الثوب طاهر الثوب طاهر الثوب طاهر الثوب بالحدود. أنا أقول لك أعطيك أنت بعد هذا راجع للذوق لذوقك وفهمك للمعاني النحات يعطيك ضابط والضابط هو أنه إذا دلت على الثبوت فهي صفة مشبهة إذا دلت على الحدوث والتجدد فما ماذا اسم فعل وعليك بعد تشخيص هذا كلون هو يشخص الضابط هو هذا لا لا لا مو لا مو تفتوى من قواعد نحن ما نقرأ مصادق نقرأ ماذا قواعد كلية تشخيص المصادق ماذا بالممارسة والتدريب تراجع الكتب بالممارسة والتدريب انت تشخص هذا ممكن الان انا قاعد ادرسك انا قاعد ادرس هذه القاعده ولكن اواجه كلمه ممكن اشخص انها تنفعل بعد الدقه واعمال النظر واعمال القواعد التي قراتها او اشخص راسا ممكن ما تمكن اشخص لان انا قرات القاعده مصادق ما قرات كثيره فاحتاج الى تدريس تمرين حتى اعرف هذه المصادق انها قواعد كليه مو قواعد هذا مو قواعد جزئيه قواعد كليه نعم هذه من باب الأمثلة فقط تشخيص هذه الكلمات ماذا كل بحسب فهمي للقواعد تفضل شيخ طبعا هذا الشيخ مو فرار من الجواب هذا لا, لا لا يحمل على الفرار وإنما واقع هذا واقع الأم هذا كثير شوف واحد مدرس يدرس القواعد لا ما يتمكن يشخص لماذا لأنه تشخيصه وتدريبه تمرينه قليل تشخيصه السليقة مالته الذوق ماله ضعيف ممكن ما يتمكن بحسب المضاف إليه يعني فعلا المضاف يكون جزء من المضاف إليه يعني مش سببي يعني المضاف جزء صغير يعني مثل طاهر وقلبي جزء من زي هذا فما بيكون زي المضاف الثوب مش جزء منه خارج عنه فهون فرق الجوهر تقريبا بين اسم الفاعل الذي يكون مشابها هذا بعد فلسفة يحتاج تتأمل يعني تفضل مولانا احدهما قلنا على نوعين احدهما ما وزن المضارع نحو طاهر القلب من يفهم وهذا قليل فيها والثاني ما يوازنه ما لم يوازنه اي لم يوازن المضارع وهو الكثير نحو جميل طاهر يوازن شابه الفعل مضارع في الحركات والسكنات جميل يجمل لا جميل يجمل ماكو موازنة بينهم لا ويحسن حسن الوجه أيضا ما يجد موازنة كريم لا بيها وإن كانت من غير فراد ووجب موازنتها المضارعة نحو منطلق لسان خلاص هذا وعمل اسم الفاعل المعدى لها على الحد الذي قد حد يعني هذه الصفة المشبهة تعمل عمل اسم الفاعل المتعدي عمل اسم الفاعل يعني عمل اسم الفاعل المتعدي شنو عمله يرفع وينصب ما يرفع وينصب يعني ينصب المفعول به هذا العمل ثابت للصفة المشبهة يعني صحيح أن الصفة المشبهة مأخوذة من الفعل لازم وينبغي أن تعمل عمل الفعل لازم فقط وهو رفع الفاعل لكن يقول لا لا هي أوسع من ذلك تعمل عمل اسم الفاعل المتعدي اسم الفاعل المتعدي ماذا يعمل يرفع ينصب ويجر أصلا يجر يعني كيف يجب الإضافة صح زيدون ضارب أبوه عمرا أبوه رفع الأم لا رفع يقول زيدون ضارب عمرا نصب أم لا رفع ونصب زيدون ضارب عمرا جر أم لا جر فالصفة المشبهة زيدون حسن الوجه رفعت زيدون حسن الوجه نصبت زيدون حسن الوجه جر الوجه بالألف فلا شبيه المفعول به وإذا كان نقول وجها نقول شبيه لأنه مو حقيقة ليس مفعول به لازم هو وزيد حسن وجه يكون تمييز لكن العمل لرفع النصب الجار الثابت للاسم الفاعل هو بنفسه ثابت ماذا صفة المشبهة. وعمل اسم الفاعل المعدى يعني المتعدي لها يعني ثابت لها، هذه لها يعني ثابت لها على الحد الذي قد حد على التعريف الذي ذكرناه ماذا أين في اسم الفاعل، ما هو يعني على الشرائط، الحد الواجب هي الشرائط، على الشرائط التي ذكر في اسم الفاعل. ما هي الشرائط؟ أن يكون المعنى الحالي أو الاستقبال والاعتماد، لكن هنا يقصد الاعتماد فقط. لماذا أقول الاعتماد فقط؟ لأن صلى الله عليه وسلم قلنا بمعنى الحال، لكن هناك معنى الحالي أو الاستقبال. تفضلوا هنا الاعتماد على أمر من أمور الخمسة، استفهام النافي على هذه. تفضل. أي يثبت لهذه الكلمة عمل اسم الفاعل المتعدي وهو الرفع والنصب، نحو زيد أثر الوجه، لأن أحيانا الوجه وجه أراها، الوجه شبيه بالمفعول به، زيد مبتدا، حسن خبر، فاعل ضمير مستتر، تقديره هو الوجه شبيه بالمفعول به. هذا شبيه بالمفعول، يعني ما يشبه بشيء شيء آخر. كيف تشبهه بالحال؟ تشبهه بالحال؟ الحال لا يكون معروف بالالف واللام. تشبهه بالاستثناء؟ الاستثناء يحتاج الى. تشبهه بالتمييز؟ التمييز لا يكون معرفة. تشبهه بماذا؟ ما يبقى عندنا الا المفعول به. لازم شيخنا حبيبي انا كم مره نقول لازم ايش يا اخوك؟ لا انا لا ضروري يعني انا ايضا انا ما اقول جدي شيخنا كذا كذا، لا ما اقول جدي، وانما لازم احنا نفهم المطالب يعني، والا ما يصير شيء. توجيهات شيخنا هذه كلها يعني يوجهون توجيهات يعني. تفضل. ها؟ اين اي ليش ما يكون فاعل؟ كل فاعل مرفوع عشان لماذا هذا اذا ما في قواعد كل لماذا نقراها لمده سنه؟ نقول في قواعد كليه لكن في مستثنيات من القواعد. والوجه منصوب على التشبيه المفعول به، لان حسنان شبيه بضارب فعل عليكم فعلا من فعمل عمله وأشار القولي على الحد الذي قد حدّى إلى أن الصفة المشبهة تعمل على الحد الذي تسوق اسم الفاعل وهو أنه لا بد من اعتمادها، وأنه لا بد من اعتمادها. لكن ما ذكر شرط الحال والاستقبال لأن هي في معنى الحال دائما بني. وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذال سببية وجب. هل اسم الفاعل خبي يعمل قلنا يعمل في المتقدم ولا يتقدم معموله عليه؟ لا يجوز. يعني تقول زيد عمرا ضارب يجوز؟ زيد عمرا ضارب يعني عمرا يتقدم على اسم الفاعل، لكن هنا لا يجوز أن يتقدم المعمول على الصفة المشبهة. هذا واحد. ثانيا اسم الفاعل يعمل في السببي والأجنبي، في السببي وال ها حتى اقول لك بالمثال السبع زيد ضارب عمرين، عمرين هذا سببي لو العلاقة بالزيد ما له علاقة بالزيد. وثالثا نقول زيد ضارب مكرم أباه، ليس نقول ضارب مكرم أباه علاقة له أم لا؟ هذا سببي لأنه أباه كما أباه الضمير يعود في علاقة توجود يوجد الضمير يعود على زيد. لكن في السبب المشبهة السبب مش لا تعمل إلا في السبب، لا تعمل في الأجنبي. ما نقول زيد حسن عمرا شنو ربطها، لكن نقول زيد حسن الوجه، تقول الوجه شنو ربطه بزيد؟ بزيد الوجه الألف واللام عوض عن الهاء، كان زيد حسن وجهه اتصل بالضمير، ولكن حذفنا الضمير وعوضناه بالألف واللام. قد نقول زيد حسن وجها، وجها هنا الضمير مقدر على اي حال يوجد توجد علاقه انه الفاعل مقدر لا الضمير اللي اتصل به الفاعل جزء من زيد اصلا. زيد حسن وجهه وجهه لا يكون وجه وجها هذا جزء منه وفي علاقة في خطر الندى. يقول علاقة لابد أن يكون فيه رابط يربطه رابط الضمير إما الضمير وإما الألف اللام التي هي عوض عن الضمير أو ضمير مقدر أو ضمير مقدر. النحاة يقولون هكذا. وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية وجب. شيخ علي تفضل. لما كانت صفة الوجهة طبعا في العمل عن اسم الفاعل فصل عنه فلم يجد تقديم عملي عليها كما جاء في اسم الفاعل، فلا تقول زيد الوجه حسن كما تقول زيد عمر ضارب، ولم تعمل الا بسببين نحو زيد حسن وجهه. ولا تعمل في اجنبي فلا تقول زيد حسن عمر رسم الفاعل على السبب والاجنبي نحو بلي. البحث الآتي هو بحث في الصور المختلفة للصفة المشبهة وإعمالها، وتنقسم يعني أنواع الصور 36 صورة. هذا ما يمكن أن ندخل فيها يا علي، لكن إن شاء الله غدا. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.